نزلنا فيه الصوت أزعجنا نزلنا تحت. طيب إحنا السابق قبل لا نأخذ الباب الجديد عرض سريع فيما قرأناه في الماضي بعد ما ذكرنا مسألة تعارض الشك واليقين. جئنا في المسائل التي يختلط فيها الطاهر بالنجس ولا يعرف الإنسان ولا يدري يتحير أيهما الطاهر والنجس في الأواني وفي الثياب. اختلاط الطاهر بالنجس في الأواني واختلاط الطاهر بالنجس في الثياب، قلنا هذه مسألتين مختلفتين عند الحنابلة، عند غير الحنابلة واحدة، عند غير الحنابلة يتحرى بس فقط، يعني اختلط أباريق 10، أنت علمت أن فيها 6 نجسة و4 طاهر، ثم نسيت ما ميزت النجس من الطاهر، كيف تعمل؟ ها كيف الحنابلة؟ تتبع عدد النجس. ايوه عدد النجس بس هذا مو المذهب عند الحنابلة. وفي عندنا مذهب وفي اقوال. المذهب عند الحنابلة اذا اختلط الطاهر بالنجس قولا واحدا يتركهم اذا ما في طاهر ويتيمم. هذا بين ذا في المياه. عرفنا؟ والاقوال الثانية ها؟ يتيمم هذا في المياه. أما في غير المياه إذا كانت في الثياب ما قال الأخ يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة ويزيد واحدة صلاة. قلنا الله أعلم الصواب قول الأئمة أنه يتحرى حتى في الثياب، لكن الحنابلة قالوا لا، الثياب ليست كالأواني ليست كالمياه، لأن المياه لو توضأت بنجس فلوثت ذراعك وثيابك، والوضوء الثاني عليه ما يرفع النجاسة بخلاف الثياب. قلنا في مسألة وهو قضية كيف صح أن تصلي 5 فروض مثلا، 5 صلوات بفريضة واحدة وأنت لا تجزم في إحداهن، هل يصح هذا؟ قالوا للضرورة جائز، الأصل فيها جزم النية، لكن للضرورة جائز هذا. واستمرين رفع صوت ما رأيك؟ ها؟ مرات دولة. ها؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في باب الآن. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه، إلا آنية الذهب والفضة والمغضب بهما، فإنه يحرم اتخاذها استعمالها على الرجال والنساء. قول المؤلف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه إلا الذهب والفضة. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إيش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ الاقتناء، يعني قريب من الاقتناء، يعني جعله الاتخاذ صنع، يقول اتخذت سترة للبيت يعني صنعتها عملتها، عمل الشيء الاتخاذ، عمل الشيء بمعنى جعل الشيء، واحيانا يكون معنى الاقتناء. ها الاتخاذ وقد يكون الاقتناء، لكن هنا معناه جعل الشيء وصنعه. واستعماله معروف، استعمله في الغرض الذي صنع من أجله، فإن كانت ملعقة للأكل، وإن كان صحن أو الطبق يوضع فيه الطعام، وإن كان إناء للماء أو للشرب أو للطهارة ما إلى ذلك. فقال كل أناء، كلمة كل يسموها من ألفاظ العموم عندنا في أصول الفقه، تسمى من ألفاظ العموم. كلمة كل أضيفت إلى نكرة كلمة إناء، فشمل كل إناء، كل إناء استعمال واتخاذه جائز. ثم استثنى، عندنا فين الاستثناء هذا؟ أين الاستثناء في قوله إلا الذهب والفضة؟ الأواني تتخذ من أنواع كثيرة جدا، يقول كلها جائزة، من فخار وطين وكذا ونحاس، إلا نوعين هما الذهب والفضة. هذا الاستثناء يسموه إخراج، للأصل الاستثناء لما تقول أخبر القوم إلا زيدا، أنت أخرجت زيد من القوم. يوم أخرجت من القوم الحكم الموجود في القوم غير موجود في زيد، فإذا قلت جلس القوم إلا زيدا مع زيد غير محكوم عليه بالجلوس، ماشي كذا؟ إذا قلت أعطيت الفقراء إلا فلانا، معناته فلان هذا لم يحصل ما حصل عليه الفقراء. الاستثناء الذي عندنا كيف قضية إخراجه؟ قال كل أناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر إلا الذهب والفضة. أين المستثنى والمستثنى منه؟ عندنا نوعين في استثناء ومستثنى ومستثنى منه. يعني نتكلم كلام ذا عشان في المستقبل ما نتعب كثير، لكن نفصل الآن. عندنا مستثنى ومستثنى منه. إذا قلت ضربت قوم إلا زيدا، فالقودة مستثنى، مستثنى منه، وزيدا مستثنى، مستثنى منه يعني المخرج منه، وزيدا هو الخارج. أين المخرج منه وأين الخارج هنا؟ أيوة، كل الأواني مستثنى منه. المستثنى منه؟ مستثنى منه؟ لا، مستثنى منه اللي هو الأواني. الأواني كل الأواني مستثنى الذهب والفضة. ثم قال عرفنا الآن مستثنى مستثنى منه. هذا النوع في كلام الشارع مو في كلام الآدميين. إذا جاءنا في كلام الشارع يسموه تخصيص. إيش يسموه؟ سموه تخصيص. جاء في كتاب الله وشربوا منه إلا قليلا منهم، مثلا والله كما يقول الصنم اقتلوا كذا إلا الوليدة وكذا، اقتلوا المشركين إلا الوليدة والرهبان وكذا. إذا استثنى هذا يسمى مخصص، يسمى خصص من العام، وحكمه غير حكم العام، يسموه تخصيص متصل. إيش يسمى تخصيص متصل؟ عندنا عام، لو لم يأتي كلمة إلا لفهمنا إن الأواني كلها بما فيها الذهب والفضة جائزة، لكن لما طلع منها شيئين عرف أن هذه مخصصة من العموم، عرف أن هذه مخصصة من العموم. طيب، وقال كالجوهر، كأن في أشياء تكون قد تكون أثمن من الذهب والفضة. لو إنسان عمل إناء من ماس، والماس قد تكون أغلى من الذهب والفضة، والبلاتين، ولا عملها من مادة جيدة جدا أغلى من الذهب والفضة، يقول هنا جائزة. سنعرف دليل جوازه كيف، لما حرم هذين النوعين. طبعا التحريم والجواز لا يكون لابن شرعي، ماذا ما حد في الدنيا يستطيع أن يحرم أو يحلل إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التحريم والتحليل هذان حكمان شرعيان، ما يمكن أحد من البشر أن يحلل أو يحرم. الآن وبين أن هذا لا يجوز هذا يجوز، طبعا له دليل شرعي، سنعرف ما هو الدليل الشرعي. هيقرأ الآن الآنية هي الأوعية، جمع إناء وسقاء وأسقية، وجمع الآنية أواني، والأصل أآني أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم، وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض، أي وجهه، وهي ظروف الماء، لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه. الرجل يقول هنا يعني كان يبين وجه المناسبة، إيه جاب الأواني الآن؟ ذكر الماء أول، المياه كيف تستعمله ومتى تستعمل، لما انتهى من الماء بين الماء أين يجمع، ظروف الماء، ما لا بنوضه في حاجة. هذه وجه المناسبة، لو سئل الإنسان في الفقه إيه ما وجه المناسبة الآن يأتي بها بعد كذا، يقال له أن الأواني هي ظروف الماء، هذا وجه المناسبة. يبين هذه الأواني إيش الذي يجوز منها ما الذي يجوز منها. هذا موجود في فقه المالكية وموجود في فقه الحنفية إلا الحنفية الشافعية، المالكية والشافعية يأتون بكلمة آني فلواني، الأحناف ما عندهم فقه هذا، لا يذكرون هذه لكن يضمونها ضمن الفصول، فيذكروا مثلا حكم حكم الآنية إذا كانت من جلود في باب الصلاة، حكم الآنية إذا كانت من ذهب والفضة في باب الأطعمة والأشرب فرقونها، لكن ليس عندهم باب يسمى باب الآنية، بقيت المذاهب عندهم باب الآنية. عرفنا وجه المناسبة بين هذا الباب والذي بعده والذي قبله؟ اقرأ. قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كالخشب والجلود والصفر والحديد، ويستثنى منه جلد الآدمي وعظمه لحرمته. يستثنى منه جلد الآدمي وعظمه جلد العظم لحرمته. قول نجاسته قال الحرمة. طيب اقرأ. ولو كان الإناء ثمينا كالجوهر ونحوه كبلور كبلور وياقوت وزمرد، وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كره الوضوء بالصفر والنحاس والرصاص، واختاره أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها. قال إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كره الوضوء، ما أبطل وما حرم وما مكروه، الصفر والنحاس كره هذا الوضوء والرصاص، فاختاره من فقهاء الحنابلة الفرج المقدس أنه مكروه الوضوء من هذه الأواني، وعلل الكراهة، أتى بتعليل الكراهة، قال إيه؟ لأن الماء يتغير فيها، وهو مشاهد حاسة من شيء ما يتغير فيه، تجد الإنسان يطعم لعله يذوب بسرعة وشيء يتغير فيه، من هذه الناحية كره الوضوء فيها، لا لأن الأحلام شرعي كالذهب الفضة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب الفضة ومنع استعمالها، ما ذكر التعليل، استنبط الفقهاء التعليل سعر ما هو وجه التعليل، التعليل في كراهية عبد الله بن عمر الوضوء في هذين النوعين وهذه ثلاث أنواع من الأواني، إنما هو لأجل أن الماء يتغير فيها فقط. طيب. وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس، والأول أولى، الأول إشارة إلى أين؟ أولى عامة العلماء ما يقول من جواز أحسن. لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثوب من صفر فتوضأ صلى الله عليه وسلم كان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم فأخرجنا له ماء في ثوب من صفر فتوضأ، طلب الوضوء طلع له الإناء من صفر. يعني الصفر إيش أخر من الصفر النحاس؟ في واحدة كل واحدة الله أصبر وهذا الحافظ هذا صفر يعني. وش طلعوا الإناء من صفر فتوضى من نص الصلاة، فلو كان مكروها شرعا لما توضى من نص الصلاة. هل يستدل منه إيه؟ يستدل منه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يستن بها أفعاله، لا يفعل إلا المباح الجائز، لا يفعل المكروه السيئة، لأن كل ما فعل صلى هو جائز، دلنا على جواز الوضوء من الإناء بأي شيء بأي شيء بأي نوع من أنواع السنة بفعله صلى الله عليه وسلم، مو بقوله فلا تأخذ بسم الله، ثم بعد ذلك دل على أنه جائز. طيب أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يقال أن كلها سنة، لكن كلها حجة صحيحة، فرق بين السنة والحجة، حجة يعني دليل يستدل بها على فعل الشيء، كونها سنة يعني اقتدى بها، كونه صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر، لا تقول للناس إنها سنة، يصير كل واحد يسيله ثور من ثور يعني معون، اتخذ إناء من صفر في منزل يقول الرسول توضأ منه توضأ منه، لا، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه اتفاقا لا قصدا، يعني لما توضأ منه ما كان قصده يتوضأ من هذا الصفر، لو فعل ذلك قصدا لكانت سنة عند الناس، لكن حصل ذلك اتفاق، والاتفاق ما يسمى سنة، إنما يدل على الجواز يدل عليه. نعم. وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن ثور حجارة ومن أداوة ومن قربة، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناه قياسا يقول ورد صلى الله عليه وسلم توضع من جفنة ومن ثور حجارة. جفنة يعني قصعة عند الطعام، ومن ثور حجارة ومن إناء ومن قربة، فثبت أنه توضع من هذه كلها ودل على جوازه ماشي. وما عداها إذا كان من خشب ولا من حجارة ولا من حديد ولا من زمرد وياقوت تؤخذ قياسها. ها تؤخذ ايه؟ هذا تعميم الفعل، يعني انه في عندنا مذهبين، في عندنا قول الجمهور وهو قياس الاحكام بعضها على بعض في تثبيت الحكم، عند الظاهرية يقول لا بس المنصوص عليه، لا يجوز الا المنصوص عليه، ما لم ينص عليه اما في حكم العفو انه معفو عنه ولا في حكم عدم عدم الجواز. ها هم ياخذون من الاستصحاب، لو جيت مثلا عند الظاهرية ما الدليل على جواز الوضوء من الحجارة على فرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الحجارة؟ يقول الدليل عليه، الدليل على ذلك استصحاب الأصل، أن الأصل للإنسان جاز له أن يستعمل ما شاء، هذا غير ممنوع، خلق له ما في الأرض جميعا فلك أن تستعمله. إذا قلت الجمهور ما الدليل على استعمال الحجارة؟ يقول قياس على فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضى من هنا كذا من هنا كذا، الحجارة قياسا عليه. عرض نجل الاستدلال عند الطرفين، تلك مبنية على استصحاب الأصل، عند الظاهرية استصحاب الأصل، عند جماهير أهل العلم قياسا على ما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما في معناه قياسا لأنه مثله، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين. لأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، يعني هو كان أراد يقول قلتم أن مهما غلى ثمن الإناء الذي يجوز الوضوء به جاز الوضوء به إذا كان غير ذهب ولا فضة، كيف تقولون هذا؟ تقولون بجواز الوضوء من الأواني الثمينة، مع أن الذهب والفضة أثمان وهي ثمينة جدا، والمفروض إذا منعتم الذهب والفضة عشانها ثمينة منعوا هذه كذلك. يقول الزبور يقول لا، العلة التي من أجلها حرم الاستعمال الذهب والفضة خادم آني يعني، لا لأجل أنها ثمينة، ليس ذلك، العلة شيء آخر. العلة إما أنها ثمنية كون أثماء جعلها الله يعني عرفا مما يتعامل به الناس، أو أنها مظنة للكبر والخيلاء، هاتان العلتان غير موجودة فيما هو ثمين ما عداه. يقول العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين. نعم. لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، لكون الإناء الثمين بما عدا الذهب والفضة كالماس والياقوت والزمرد ما يعرفه إلا خواص الناس، بعض الناس قليل، الذهب والفضة كل الناس يعرفه إنه عملة جعلها الله مما يتعامل به الناس، الفقير والغني يعرفونها، لكن يوم تقول لهم ياقوت والزمرد وبلاتين ما يعرفه إلا بعض الناس. هذا يسموه تعليل مستنبط، إيش يسموه؟ علة مستنبط. إيش معنى علة مستنبط؟ العلة عندنا نوعين، إحنا كنا نقرر في أكثر من مجلس أن ما من حكم شرعي ثبت بالإيجاب والتحريم إلا وله علة، إذا حرم الله شيء حرمه لأجل علة، وإذا أباح شيء ولا جوزه ولا أجازه ولا أوجبه لابد من علة. هذه التعليل العلة تكون منصوصة، إيش معنى منصوصة؟ أن الله ينص عليها. ها؟ يقول لما قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، اللهم صل عليه وسلم، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، تعليل أن الهيرة ليست نجس، أن كثير تروح تدخل عليكم، فلو نجسناها كانت حرج عليكم، فعرفنا كون الطوافين من الطوافات هي العلة. يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد من أرض. كلمة من أجل ذلك هي التعليل علة. وجدنا كثير من المسائل كقتال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال قاتلهم، هذا حكم بعلة. قال يعذبهم الله بأيديكم، هذا التعليل العلة، عشان تعذبهم عشان تشفي صدر قلبك تذب الغل منهم تنتقي منهم. كل هذه علة سمعت، هذه علة منصوصة، سمع علة منصوصة. العلة إذا كانت منصوصة الشارع لا يخطئ، عرف ذلك هو صح هو الصواب. العلة المستنبطة اجتهادية، قد تكون صواب قد تكون غير صواب، عرفنا هذا. العلة المستنبطة ليست مسلمة دائما، عندهم في أصول الفقه العلة المستنبطة يضعونها تحت صبر وتقسيم، يعني يقيسونها وينظرون فيها ويعدلونها هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. يعني أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. عرفنا هذا؟ وش العلة فيه؟ ما نص الله نص، العلة غير مصوصة، يقوم الناس يجتهدون فيها. الجمهور بهذه العلة فيها النجاسة، قال لك هذا الماء شيله كبه وغسل الناس الأعمارات هذا بالثمان، والغسل ما يكون إلا النجس النجاسة، فالغسل الإناء والطهر ما يكون ليش فيه نجس أثر عليه. عرفنا هذا؟ يقوم المالكي يقول: لا، إذا قلتم أنها نجس من أين لكم هذا؟ قالوا: إن وجدنا أن النجاسات إنما تغسل، فلا بد من غسلها سبع ولا ثمان وتسع. قالوا: لا، لو كانت نجسة ما يقول حطوا الثامن التراب، ما علمنا في النجاسات أن توضع فيها تراب، تغسل حتى يذهب عينها. لكن العلة غير نجاسة. إيش العلة إذن يا أخوان؟ أي عشان التراب. لكن أول ما كان يعرفون هذا، ما كان يعرفون هذا، ليه تقولون أن التراب؟ يقول العلة تعبدية. إيش معنى تعبدية؟ يعني نعبد الله كما جاء عن الله على رسوله، ما نبي المعصر، لكن قلب يستعد، فإن نقول نقف عليه. طيب إذن ما الفرق بين التعبد والمستنبطة؟ يقول: لا، في فرق كبير، لأن العلة المستنبطة لك أن تقيس عليها. الحكم إذا جاءت فيه علة واستنبطت منه، إذا جاء حكم دون علة ثم استنبطت منه علة لك أن تقيس على ذلك. أنت ما قلت فصلوا سبعا إحدانا بالتراب، في عالم آخر يقول كذلك الخنزير نجاسته مغلظة، وجدنا أن الله حرم أكله كذا وكذا كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب إلا كلب صيد، كذلك حرم الخنزير أو أمر بقتله، فمعناته كذلك أن غسل سبع إحدانا بالتراب. والذي يقول تعبدي لا، لا تقيس عليه، يعني ما تعرف منك العلة، ما تعرف منك أنت، لا تقيس إلا إذا عرفت العلة. إن جهلت العلة فلا صح القياس عليه. عرفنا المسألتين الآن؟ أنا وجد كلام هالكلام ليه؟ ما نحب نكرر. كلمنا هذا الكلام إنه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة المتخذين إناء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث آخر: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلة ما هي العلة؟ جاءت علة مستنبطة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم يعني لمن؟ الكفار، ولكم أنتم أيها المؤمنون. ودل على أن المطلوب مخالفته، أن المطلوب مخالفة هؤلاء جميع المسلمين، هذه علة مستنبطة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما العلة فيها؟ يقوم يفكرون. واستنبط العلماء عدة استنباطات، قالوا أنها كونها جوهر ثمين فاستعماله في كسر لقلوب الفقراء وفي نوع من خيلاء وكبر عند من يستعمله. العلة هذه سليمة ولا غير سليمة؟ في العلل يمرونها على تجارب زي المالكية في مسألة الكلب، يقولون نحن جبنا هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أما نجس فليس بنجس لأننا لم نرى فيه شيئا مما يصلب النجاسة، لم يتغير فيه كذا، لم يتغير فيه كذا، لم يتغير فيه كذا. ثم أنه مخالف لشروط النجاسة في تعفير الثامنة بالتراب، ولا نعرف النجاسات كذا، ماشي كذا. ثم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل صيد الكلاب ولم يأمرنا بغسل ما مسكت بأفواههن، تمسك الفريسة وتذبحها وتأكل منها أحيانا أو تنهشها بفمها ثم تذكيها، وما قال غسل من كان نيابة. لو كان نجس لكان قال اقطعه ولا غسله، فسكوت الشارع دل على أنه لعابه طاهر. من قال لعاب الكلب نجس؟ لكن أمرك الله في هذا قال غسله، إذن الأمر هنا في الطهارة. قال النجاسة منتفية والطهارة موجودة، فلم يبقى إلا شيء واحد وهو أنه تعبدي، هل يسموه صبر وتقسيم؟ يسموه إيه؟ صبر وتقسيم. عرفنا صبر وتقسيم. إذا جاء قال والله العلة فيها الكبر والخيلاء والفخر، قلوا طيب يا أخي حتى المعادن الثمينة هذه لما تجيب من بلاتين ونجيب من ياقوت وتحطها قدام الفقراء هي خيلاء كبر تكسر قلوبهم، عرفتها؟ العلة هذه موجودة، هي العلة. العلة إذا وجدت في حكم آخر مخالف للحكم الأول وهي علة واحدة دل على أن الحكم الآخر علة ليست تلك العلة، إن المفروض العلة تكون مضطردة. العلة لابد أن تكون مضطردة في كل حكم، تكون كل واحد ما يختلف. اقتل المشرك، اقتل المشرك لأنه لا يدين لله ربا ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا. الله ثم جيت ولأنه يقاتل المشرك يقاتل ويصد ويمتنع عن دين الله، اقتل المشركين لأنهم يقاتلون المسلمين ويصدون عن سبيل الله. ثم جيت وجدت الشارع نهى عن قتل هذه المرأة مع أنها مشركة، الإسلام قتل كل مشرك، وجاء عندها الوليدة قال لا تقتلوها، وجاء عند هذا الراهب قال لا تقتلوه، فلا بد من حكمة. أصل العلة مضطردة، أمر الله بقتل كل مشرك ذكر ولا أنت، وجدنا هذه لم يقتله وهذا لم يقتله وهذا لم يقتله، وجدنا الذمي دفع دية ما قتلناه والمعاهد ما قتلناه، هؤلاء كلها مستثنيات، ماشي كذا. لو لم يستثنيها الشارع، لو لم يستثنيها الشارع لكان القتل يجب على جميع هؤلاء الصور، لكن الشارع طلع هؤلاء من ذلك العموم، أخرج هؤلاء من ذلك العموم، فدل على أن العلة الموجبة لقتل هؤلاء غير موجودة في هؤلاء. يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقتولة في المعركة قال من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل، دل على أن العلة إنها ليست من أهل القتال، قاتل الذين قاتلون، إن دلست شروها لما يقاتل خذوا أسير، استخدموا عبد، خذوا رفيق لا تقتلوا، لو جاء مشرك استطعت أنها تأخذ أسير خذوا أسير لا تقتلوا، إلا إذا عرفت أنه يمتنع عنك ما تستطيع إلا بقتل يخذوه، لكن أخذه أسيرا، إنه إذا أخذته أسيرا عندك تستخدمه وقد يسلم. الكافر إن استطعت أن تأسره فلا تقتله، إذا عرفت أنه يقاوم قاصد قتله فاقتله، لكن لو جاك أسير قال خذني ما تقتل ما سيقتل، خذ أسير خلاص كان منه. عرفنا هذا؟ عرفنا العلة إنها غير موجودة هنا، ماشي كذا. هذا قال العلة في الذهب والفضة أن الكبر والخيلاء، يا أخي موجودة هذه الكبر في هذا، كان هو عشان ينفي هذه التهمة أن العلة دي غير منقوضة، قال لا هذه المعادن الثمينة ما يعرفوها كثير من الناس، ما يعرفوها إلا خواص الناس بس، الذهب والفضة يعرفوها في كل الناس، لكن الياقوت والزمرد والبلور والبلاتين دي نعرفوها إلا قليل من الناس، فما كسب قلوب الفقراء ما يعرفونه. ليه قال هذا؟ لما قال هذا؟ حتى لا تنتقض علته، لأجل ألا تنتقض العلة، وتنتقض العلة دل على الحكم ده غير، أن التعليم ده غير سليم، عشان يبين أن علته سليمة يقول لا، الأصل في هذه الذهب والفضة أن لعدم كسر قلوب الفقراء. عرفنا هذا؟ نحن نقول لا، يعرف قلوب خواص الناس أو عدم خواص الناس غير سليم، لكن العلة الصحيحة التي لا تنتقض هي أن الذهب والفضة أثمان جعلها الله عملة يتداول بها الناس أعمالهم. لو تركنا الناس كل واحد يتخذ سرير من ذهب وكرسي من ذهب وذباب من ذهب ونعل من ذهب ويتخذ هذه الأواني في بيوته لقلت هذه المعادن في أيدي الناس وضرت الناس.